بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة نعرفها بأنها ما يكون في الإنسان الأعلى في الوجود من حس وحركة، فإذا انتهى حسه وحركته لم تعد له حياة. الحياة موصوفة هنا بأوصاف ثلاثة: دنيا ولهو ولعب. كلمة دنيا توحي بأن فيه مقابل اسم عليا، هذه أول حاجة. يبقى ساعة الإنسان ما يسمع كلمة الحياة الدنيا لازم يعرف ان الوصف ده جاء ليميزها عن حياة اخرى تشترك معها في انها حياة، الا انها حياة عليا. الحياة العليا ربنا قالها هي الدار الاخرة. اولا، ما دامت الحياة، الحياة نعرفها في الحس والحركة، حياة نحن، ولكن في واقع التقنين كل شيء فيه حياة، ولكن حياة كل شيء تناسب مهمته، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى حين ينهي هذه الحياة يقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل شيء هالك إلا وجهه. إذن فما يقال له شيء يطرأ عليه هلاك. طيب وما ودي تدينا حياة ليه؟ قال لك تيجي آية تانية تردها لك، بقى كل شيء ما يقال له شيء يبقى حيطرأ عليه هلاك. طب ما هو الهلاك؟ الهلاك مقابل للحياة. ومن أين؟ من قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذن فالهلاك ضد الحياة، وما دام ربنا قال كل شيء هالك الا وجهه يبقى كل شيء فيه حياه، الا انك تعرف الحياه عندك حس وحركه والى اخره. ولكن الحياه في كل شيء مناسب، في للحيوان حياه، بس حياه مش مرطومه بتعقل الاختيارات، حياه غرزيه. طيب، والنبات فيه حياه بدليل انه بينمو، والجماد قال لك فيه حياة. إزاي؟ قال لك لأننا نشوف من الجمادات الجبال، تلاقي الجبل فيه أصناف كثيرة من الحجارة، ولكنها بطول الزمن ترتقي من حجر إلى كذا وإلى أعلى وإلى، ما دام يحصل على تغير يبقى لازم فيها حياة، بس حياة إحنا ما ندركهاش. يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول كل شيء هالك، يبقى ما دام قال كل شيء هالك يبقى كل شيء في حياة. لكن الآفة أننا نريد حياة كالتي فينا. حينما كنا نتعلم وقالوا لنا إن فيه حاجة اسمها مغنطة، يعني يجيبوا المغناطيس ويخلوا حتة حديد أخرى مش مغنطة ويجروها عليه كده عشان يبقى في مغناطيسية، فلما يجروا حتة المغناطيس على الحديد الجامد ده يبتدي تيجي فيه ظاهرة أخرى، وهو أنه يلتقط الأشياء، يلتقط حتة التبن والورقة. الله، ده جدد في حاجة. لما حبوا يبينوا لنا أنها جدد في حاجة عملوا لنا إيه؟ قال لك إياك أن تظن إن جمادياته دي ما فيهاش حركة، هي فيها حركة بس أنت ما عندكش مقاييس لتدرك هذه الحركة. ونضرب لك مثلا. فجابوا لنا في المعمل أنبوبة زجاجية وحطوا فيها برادة حديد، وجابوا القضيب الممغنم ده ومشوه على الأنبوبة من الخارج. فلما مشوه على الأنبوبة من الخارج ابتدأت ذرات الحديد دي تيجي في ناحية يمشيها كده، يقول لك ايه، اوعى ترجعها لا ترجع وياك، مشيها كده وتعالى كده. وبعدين قال لك اتمغنطت. الله، يبقى اذا الحديده الجامده لما انت عملت فيها كده فيها ذرات لا تدرك بالعين المجرده، وانعدلت الى جهه مخصوصه وعملها كده من ناحيه واحده، اذا فكل شيء فيه حياه، بدليل ان اللي ما عندوش حياه عندنا يقول لك وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا كده. الله، يبقى اذا هيبقى لها شهاده وهيبقى لها كلام وهيبقى لها الله، كل حاجه فيها حياه. بس الافه اننا نريد الحياه في الاشياء كالحياه عندنا، نقول لها كل حياه يناسبها شيء. ده انت لما تجيب قطعه بلاستيك زي اللي بنشوفه دلوقتي، طبق ولا كوبايه، وتقعد عندك مده طويله، تلتفت تلاقيها اخذت لونا اخر، كونها تاخذ لون اخر من الاغيار يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها حياه مناسبه. لو ما كانش فيها حياه كانت تبقى زي حته الزجاج ما يطرش عليها. اذن فالحياه معناها في عرفنا الحس والحركه، ولكن في كل شيء حياه مناسبه. خلاص انتهينا. طيب الحياه الدنيا دي ما دام في حياه عليا، اللي هيقول فيها وان الدار الاخره لهي الحيوان. الله، ايه الحياه وايه الحيوان؟ الحياه بتدي حس وحركه بتاعك ده، ولكنها تؤول الى موت، اما موت افراد كل واحد ياخد اجل وينتهي، واما موت الدنيا كله اجل يجي ياخد. الله، يبقى اذا امال الدار الاخره هيسميها حيوان ليه؟ قال لك هي فيها حياه بس حياه ارقى، ولذلك زود كلمة حيوان. يبقى حياة اللي عندنا دي، إنما الدار الآخرة مش فيها حياة واحدة، ده فيها حيوان، يعني حياة كبيرة أو لو تعرفوها. الله، يبقى إذن نشوف الحياة اللي في الدنيا دي إيه. قال لك نعرف الحياة كما أخبرنا الله، بأن ربنا حينما أراد أن يجعل في الأرض خليفة أخذ من الطين وصور فيه تصورة بيده الشريفة ونفق فيها من روحه وبقت فيها حياة، تلك حياة المادة. لكن في حياة تانية ربنا قال عليها، ايه هي؟ قال لك اقرأ القرآن، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. قال لك هو بيخاطبهم هم احياءهم، قال لك ده الحياة دي حياة المادة، انما الرسول هيجيب لكم منهج يديكم حياة القيم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قل إزاي يحييهم هم أحياء بيخطبهم؟ تقولوا لا، دي حياة المادة، إنما فيه لله حياة أخرى للخلق. حياة إيه؟ قال لك دي حياة القيم. قال لك طب وحياة القيم دي تجيب إيه؟ طب ديكها بالروح، وحياة القيم دي تبقى بإيه؟ هي تيجي إزاي؟ قال إذا استجبنا لله وللرسول وأقبلنا منهج الله. قال لك وخد بالك بقى، ده سمى الحياة التانية دي برضو روح، وكذلك أوحينا إليك روحا. الله، كأن المنهج اللي جاي ده فيه روح وفيه حياة تانية خالص، روحا من أمرنا. ومش بس هي، هو روح القرآن ده اللي نزل به، نزل به الروح الأمين. الله، يبقى اللي نزل روح واللي نزل به روح، يبقى فيه حياة بقى. قال لك بس حياة تناسب المسألة دي بقى، الحياة هي بقى اللي مش هتنتهي بالدنيا دي وحتديك امتداد لحياة تانية. حياتك في الدنيا إما أن تفوتها وإما أن تفوتك، لكن الحياة التانية لا تفوتها ولا تفوتك. يبقى هي دي الحياة الحقيقية ولا لا؟ هي دي الحياة. فقول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي الحياة هي بقى الحياة العالية اللي هتسلمكم إلى حياة خالدة. الإنسان في حياته الدنيا قد يتنعم، ولكن يتنعم على قدره بالأسباب اللي هو عنده، ولكن حياة الآخرة تتنعم فيها على قدر الله. شوف الفرق بين ده وده قد ايه. والحياة دي تنتهي، قد تفوتها أم وقد يفوتك نعيمها، والتانية لا تفوتك ولا يفوتك الايه النعيم. تبقى دي الحياة الحقة ولا لا، اللي يجب أن يحرص عليها مين؟ الناس. هنا بقى كلمة لهو ولعب، اما الايه اللي بيشغلنا في الدنيا دي؟ يبقى هي من الوصف دنيا، يبقى في عليا، عليا اللي هي الحيوان، الدار الآخرة اللي هي الحيوان. طب ايه اللهو واللعب؟ اللهو واللعب حركتان من حركات جوارح الإنسان، بس حركات لا مقصد لها إلا الحركة في ذاته، ما فيش شيء كمال بنسعى ليه للحركة. ولذلك انت تقول الواحد كده بيعمل حاجة ملهاش، يلعب في التراب ويعمل، يقول له ايه العبث ده؟ عبث يعني عملت حركة ملهاش ايه؟ ملهاش فايدة. بس هما الاثنين حركة ما فيهاش فايدة صحيح، انما الاثنين مختلفين ايضا. اللعب حركة ما فيهاش فايدة بس ما صرفتكش عن واجب يعطي فائدة، زي العيل ما يلعب كده. واللهو تسيب حاجة فيها فايدة، إذن فاللعب لمن لم يبلغ، واللهو لمن بلغ وكلف فترك ما كلف فيه إلى ما لم يكلف. اتلهى عن الايه؟ اسم لهو الحديث، لهاك عن شيء آخر. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. ده إن جردت عن الحياة، هي الحياة الثانية بتاعة القيم اللي هتيجي بالمنهج اللي هيجي بها الوقت. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون دينا، إما أن تكون امتناعية وإما أن تكون تمني، يا ريتهم يعرفوا الحكاية دي. لو عرفوها لأقبلوا على منهج الإيه إلا عشان ياخدوا مين الدرجة. أو لو كانوا يعلمون امتنع علمهم بها. لو كانوا يعلمون لسلكوا سلوكا آخر، إنما كونهم سلكوا الكفر يبقى ده ما يبقى ما عرفوهاش خالص. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إيه النقلة دي؟ حياة دنيا وبعدين الدار الآخرة اللي هي الحيوان، وبعدين ينقل للفلك والبحر، إيه العلاقة؟ ما علاقة هذه بهذا؟ اللي بيتكلم من؟ الذي يتكلم الله، ووضع كل حاجة في موضعها. بس انت لما يغيب عنك ان تتدبر القرآن، الله يريد منا مش ان نقبل على ظاهر القرآن. افلا يتدبرون القرآن، انظروا الى معطياته الحقيقية. يقول لك طب دي ليه هنا؟ قال لك تعالى، ما دام الدار الدنيا دي هي ايه؟ لهو ولعب ولا فيهاش فايدة اذا بعدت عن منهج الله بالروح الثانية، والدار الاخرة هي الحيوان، كان يجب العاقل يحرص على انهي على الدار اللي تنتهي ديا ولا الدار اللي هي الحيوان؟ كان يجب ان يحرص على الدار اللي هي الحيوان، اللي هي الدار مين؟ طب يحرص عليها ازاي؟ قال لك الموضوع فيها منهج الله في الدنيا، يبقى الدنيا ليست غايه انما هي وسيله. انت يا ايها الذي اعرضت عن منهج ربك جعلت الدنيا غايه، تبقى ما اتفهها ان كانت غايه، تفوتني او افوتها، امال تبقى ايه؟ قال لك اجعلها وسيله، اجعلها مزرعه للاخره عشان تاخد بها حياه تانيه اللي هي الحياه الاخرى اللي هي الحيوان لو كنت تعلم. طب وايه بقى علاقه الحكايه الفلك؟ الفلك هي السفينه، وما هي لفظ واحد إنما يطلق على الجمع وعلى المفرد، ويصنع الفلك إلى آخره. طيب إيه إذا ركبوا في البحر؟ قال لك دعوا الله مخلصين. طب ودي فيها إيه؟ دعوا الله ركب الفلك ده، دعوا الله مخلصين، ما فيش فيها حاجة. بس قال لك لا، ده مش دعوا، قالوا بقى دعوة الحمد، قالوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما قالوش كده. ايه اللي عرفنا كده؟ قال لك لان الدعاء عاده يجي للانسان وهو في شده. ثانيا قول الله فلما نجاهم، يبقى فلما نجاهم اعطت لنا انهم مش بس راكبوا في الفلك ده، راكبوا في الفلك وتعرضوا لعطب لا تنجي منه الاسباب، بدليل فلما نجاهم قال لك آية تانية هتقول كده ازاي؟ لان القران ما دام ايه تدي لقطه يقوم لما يجيب الايه الثانيه ما يجيبش اللقطه، هي يجيب لقطه ثانيه. قال حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها، ايه اللي يحصل؟ جاءتها ريح عاصف. ادي بقى الحكايه، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم قد احيط بهم. أحيط بهم يعني لا يوجد منجل ولا مهرب ولا مفزع ولا الأسباب بتاعت الدنيا دي تنفع. يروحوا لمين؟ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم إيه؟ أحيط بهم، دعوا الله مخلصين. الله، دعوا الله مخلصين، ده كلمة مخلصين دي يعني معناها إيه؟ ده يقين اليقين في الإيمان. قال لك إيه؟ ما ليه كانوا الاول ليه قبل ما يركبوا في السفينه ليه كانوا فرحانين اول لما السفينه ماشيه كويس؟ قال لك ايه؟ لان الانسان لا يخدع نفسه في حياته، شاف المسائل ايه جت حواليه واسبابه لم تعد فيه ما فيش فيه. يبقى يروح لمين؟ بالفطره يقول يا رب، لانه مش عايز يسلم نفسه كده. وقال دعوه مخلصين يعني لم يعد في بالهم الا الله. الآلهة اللي هم كانوا بيعبدوه والأصنام ما تجيش على بالهم أبدا. ليه؟ لأنهم عارفين إنها كذب وحيقعدوا يخدعوا نفسهم. قال لك ما فيش إلا من بقى؟ إلا الله. يبقى دعوا مخلصين يعني إيه؟ دعوا الدين خالص لله لا تشوبه شائبة شرك ظاهر أو شرك خفي، ما فيش إلا هو ربنا. ليه؟ لأنه ما يخدعش نفسه، وما دام الإنسان ما يخدعش نفسه يذهب إلى الحق على طول. ولذلك احنا كنا ضربنا مثل زمان، مثل واقعي في حياتنا في القريه. كان زمان حلاق الصحه هو ده طبيب القريه، اللي راسه توجعه يروح لعله، اللي مش عارف ايه اي حاجه عنده، عينيه بتوجعه ودنه، هو مفيش الا هو. وبعدين لما تقدمت الدنيا وبقت فيه كليات طب وخرجت وناس من الفلاحين راحوا الكليه، اتخرج واحد من القريه دي بقى طبيب. اول ما يتخرج ويجي طبيب مين اللي يعاكسه بقى؟ الحلاق، انه حيصاد مفرزه. يقول يا عم هم عارفين حاجه، يا عم مش عارف ايه، ويقعد بقى ايه يجيب في الامل في الصلاة. وبعدين ده بالفعل حصل. وبعدين الحلاق ده له ابن وجاء له عن كبر ولا فيش غيره، والولد جاله مرض وسخن ومش عارف ايه، وراحت الست بتاعته قالت له الولد، شاف الولد لقى ايه بيغلي نار، ما هيعمل ايه؟ انا ما عرفش يعمل اي حاجه. ام قال استنى بالليل والناس ناموا واروح للواد اللي جه طبيب ده اللي فتل له لفف الواد وراح لمين؟ إيه؟ للطبيب الصح بقى. قاموا ناس ايه شافوه جاي قالوا له ايه؟ قال اتلخبط، فعرفوا انه كان عندي مين. قال له اشمعنى يا ابن الكذا لما نكون احنا اللي عيانين تقول ده دي ما بيعرفش، ولما ابنك عيه رحت له هو؟ قال لك ما يكذبش نفسه بقى وهيكذب على روحه، ده الولد اللي ما شافوش الا كذا. قال لك اذا ساعه تتعلق الامر الامور بمصالح خاصه الانسان يتنبه فيها للحق على طول كده. فاذا دعوا الله مخلصين له الدين، نفوا كل الهه وكل اللي اتخذوهم من دون الله والى اخره. يبقى اذا في الانسان فطره ايمانيه، إذا نفضت الفطرة الإيمانية في الذات البشرية لا توجد إلا قوة واحدة هي قوة الله. ولذلك حتى الملاح ده يقول لك أما يجي لهم أي حاجة يقول يا رب يا الله، أي حاجة تفاجئك كده بتاع تقول إيه بدون عقل كده. الله معناها إيه؟ إن في فطرة إيمانية، الأغيار البشرية هي اللي طمستها. فإذا نامت الأغيار البشرية لحدث من الأحداث يوم الأغيار دي ما تئبش أبدا ولا تئب إلا مين؟ إلا. ولذلك كده وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ما فيش أغيار لسه عالم الزهر. قالوا له أنت ربنا. قال انا بدي انا اريد انك تقولوا دلوقتي عشان ما تقولوش بعدين ان كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. اذا ففي ايمان ايه؟ في ايمان فطر. ان نفضت عنه الاغيار يجي الايمان الفطر دي يلهمك بلا شعور. الله طبعا الاول الله الذي خلق الانسان خليفه في الارض وسخر له كل هذا الكون قال أنا جعله خليفة. إن ظل متمسك كده ودي في باله إنه خليفة ينجح. إنما لما يجي الأشياء استجابت له كده وبقى كويس ومش عارف إيه يظن أنه أصيل في الكون. كل ما يعتبر نفسه أصيل في الكون يخيب. لكن الله الذي خلقه يعلم الأغيار فيه. ولأنه خلقه ولأنه صنعته رؤوف ورحيم. إزاي؟ قال له يا أيها الإنسان أنا عاملك خليفة إياك أن تعتبر نفسك إيه أصيل. ومدام أنت خليفتي شوف أنا عايز إيه يعمله. إنما تعمل نفسك أصيل هتبقى اللي أنت عايزه تعمله تفسد المسألة. لأن مش هتبقى لوحدك هتبقى غيرك. ومدام كل واحد هيبقى اللي في نفسه يعمله هتنقلب الدنيا إلى معجنة بقى وما تنفعش الدنيا دي خالص. فتأكد دائما أنك خليفة واستصحب هذه المسألة علشان إيه تفهم أنك خليفة تكون في دائرة قوانين من استخلفك. إن نفدت عن قانون من استخلفك تتعب وتتعب الناس إيه وتتعب الناس كلها. هو ظن فالله الذي خلقه وقال له هذا وأنت خليفة برضو جه من ناحية تانية لأنه رب رحيم قال له يا إنسان ستستجيب لك الأسباب وإذا استجابت لك الأسباب ستظن إن القدرة ولك جاه ولك عظمة فتنسى أنك خليفة. ولذلك يقول الحق سبحانه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى يعني إيه؟ المسائل كلها وياه تماما. قال له تنبه أيها الإنسان أنا بنبهك من دلوقتي إن إلى ربك الرجعة ستعطي لك أحداث لا تستطيع أسبابك أن تدفعها ولن تجد ملجأ إلا يا رجع في أسبابك اللي تغلبك يا رجع في الآخرة. تنبه لذي خد أنت ستطغى إذا وجدت أسبابك. والإنسان صحيح يطغى. الإنسان لما يكون صحيح يعطيه الله فيضا من فيض كماله. أنت خدت قدرتك من مين؟ من قدرة القادر. علمك من مين؟ من علم القادر. بسطك من مين؟ من كلها جاء من مين؟ لا من الله. فإذا نظرت نظرة بسيطة قوي عشان فيوضات الله عليك إنك أنت إذا أردت أن تقوم أنت قاعد وأردت أن تقوم بمجرد ما تريد أن تقوم بتعمل إيه؟ بتقوم. عايز تضرب واحد ألم بمجرد ما تريد أنك تضربه ألم إيدك تتجه وتضرب ألم. عايز تطبطب على واحد تطبطب عليه. عايز تعمل لواحد تعالى كده يجي. عايز تعمل لواحد كده تعالى الله. عايز تمسك إبرة تقدر تمسكها كده بأناملك وتجيبها. عايز تشيل حجر تمسكه الله وتلتفت تلاقي الأصابع تشكل التشكيلة تمكنها من حركتها الله. طيب قول لي ده احنا بنشوف صناعات البشر الحفار اللي بيحفر لنا ده واللي بيشيل التراب وريحنا صحيح لكن لازم ناخد منه عبره يقينيه ايمانيه. ايه العبره اليقينيه الايمانيه؟ السواق اللي قاعد فوق وعايز بقى يعمل ايه؟ عايز ايه؟ يفحط في الارض. يقوم عنده زرار كده يعملها تقوم البتاعه ترتفع كده وتنزل على الايه؟ وبعدين بزرار تاني يحركها تعمل كده وبعدين اتملت زرار تالت ايه؟ يطلعها لفوق. وزرار رابع يعمل ايه؟ يوديها الناحية دي. زرار يفتحها عشان تغير للطوب. الله الله الله. اذا كم زرار؟ كل حاجة بايه؟ بزرار. طب انت يا حلو لما انت عايز تشيل حتة حاجة من الارض عملت ايدك كده ورحت نازل عليها كده وفرد اصبعك وبعدين مسكت الحاجة وابطيها وبعدين خدتها يا عندك كده يا وديتها يمين يا وديتها شمال يا رميتها كده. قال لا اي عضله حركتها علشان تقوم بالحركات دي؟ ده الراجل اللي عمل الاوتوموبيل بتاع الحارت ده ولا بتاع مش عارف، تشوف كم حاجه عشان يحركه. قال لك بمجرد ان تريد ينفعل لك العضو. طب لما انت كده يا سيدي، ما ربنا يقول لك بقى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، يبقى صدقه. لان انت لما تعوز تقوم تقوم، ما هي العضلات التي حركتها لتقوم؟ عايز تقعد تقعد، ما هي العضلات؟ قال لك بس دي مش ذاتيه فيك، يستطيع خالقك ان يسلبها، يسلب السيال الموصل من الاراده للاعضاء بانه يحصل شلل. عايز تعل ايدك ما تنشل، يبقى ما هي الذاتيه فيك. ان الى ربك الرجعه. اوعى تفتكر لما خلع عليك صفات اداها لك كده وسابك، لا مش ممكن. قال اه. فلما يجي الانسان بقى في الباخره وفي المركب وبعدين يتعرض للمخاطر دي ولا فيش ابدا سبب، يقول ايه؟ دعوا الله. هل المسائل دي طرأت علينا او قالها الله في كتابه؟ قال له رد بالك وتنبه، انا بنبهتك قلت انت اذا استغنيت هتطغى، بس افهم ان الى ربك الرجعه. ادي واحده. ثانيا انا هقول لك ايات في كتاب القران ده هو عشان تفضل على بالك من الان، من قبل ما تتعرض لمخاطر. ايه هي؟ وان يمسسك الله ايه بضر، ما تتعبش نفسك وتروح هنا وهنا تتعب نفسك، فلا كاشف له الا هو، تعالى من الاصره وروح. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. اوعى تروح هنا ولا هنا، سهو. ان يمسسك الله بضر ايه فلا كاشف له الا هو. ويجي بالانبياء ويجي في يونس برضه يكررها، ان يمسسك الله ايه بضر فلا كاشف له. يبقى اداله ثلاث حاجات. كلا ان الانسان ايه لا يطغى ان راه استغنى، وبعدين يقول له ان الى ربك الرجعى. وانا بنصحك لانك صنعتي وصنعتي احب تكون على ارقى ما يكون من الكمال، فاذا مسك ضر وما قدرتش عليه باسبابك يبقى روح لمين؟ الله. يبقى بنبهني ان يمسسك الله بضر. يبقى ثلاث نصائح هو جابهم لك اهو. انت عارف الثلاثي بتاعنا اللي بنطعم بيه الاطفال اهم، طعامك قبل ما تيجي الاحداث وما تيجي المصائب به. قال لك انت اذا استغنيت ستطغى، ولكن تنبه جيدا قبل ان يوجد لك شيء ان الى ربك الرجعى. وتنبه ان اذا اصابك ضر لا تقوى عليه اسبابك، ما فيش مفزع الا مين؟ ان الله. دي قضايا ثلاثه يجب انك انت. يبقى الاله الذي ينبهنا الى اننا ننفد من المخاطر ازاي؟ ده اله رحيم بنا ولا مش رحيم؟ رحيم. طيب هلا انتم حبيتوا الدنيا ولما الاحداث جت لكم في في السفينه خفتوا لا تموتوا، اذا فانتم حريصون على الحياه. الحياه اللي هي انهي الدنيا. طب ما دام حريصين على الحياه الدنيا دي ودعوت ربنا عشان يخلصكم من الكرب اللي انتم فيه ده، طيب ما تشوفوا الحياه اللي اعلى منه وتاملوا بيه عشان يبقى يخلصكم من الحياه الثانيه. ما انتم حبيتوا الحياه وعندك حياتين، حياه كذا وحياه كذا. ما دام انت حريص على الحياه بدليل الضجه اللي انت عملتها بالدعاء والاخلاص اللي انت اقبلت فيه على الله عشان تنجيك، عشان حرص على الحياه الدنيا، يبقى العقل بقى نشوف لما يكون في حياه اعلى منه يبقى نكون حريصين عليها. حريصين عليها بايه؟ بالايمان واليقين وبمنهج الله في افعل ولا تفعل. ولذلك يقول لك ده كلام ربنا قاله في القران، انما واقع الحياه اكله. وما دام الكلام قايله ربنا ووقائع الحياه تاتي بعد انقاض، تقوم تاتي على وفق ما يقول. فيجي بقى للانسان المفرد الواحد يقول لنا بقى اسمعوا بقى، انا هقول لكم قضيه وهتشوفوها في الواقع. واذا مس الانسان الضر ماذا صنع؟ دعانا ايه لجنبه. مش المؤمن بس، مطلق انسان دعانا ايه لجنبه او قاعدا او ايه او قائما، يعني في كل الاحوال بتاعته على جنبه. الله الله بقى لما جالك الضر دعيت ربنا وانت على جنبك، وبعدين وانت قاعد وانت قائم، دي مراحل راحات النفس. الواحد مثلا لما يكون عايز يروح مشوار ومعاه شيله يمشي وهو شايله، لما يتعب يعمل ايه؟ اول حاجه يحط الشيله دي وبعدين يقف عشان ياخد نفسه، برضه تعبان يقوم يقول لك يقعد بلاش الوقفه. يبقى الاول كان ماشي وشايف، بعدين رمى الشيله ما ارتاحش قام راح واقف عشان يريح نفسه، ما ارتاحش في الوقت يعمل ايه؟ يقعد. ما ارتاحش في القعده يقوم يجيب جنبه الارض بقى ويرتاح اكتر. الله، اذا ايه؟ من متحرك حامل الى واقف الى قاعد الى ايه؟ الى على جنبه. ليه؟ طب وايه واقف؟ هي واقف تتعب؟ قال لك ايوه، لانك لما تكون واقف يبقى جسمك كله على قدميك بس قد كده، انما لما تقعد ثقل الجسم موزع على وركيك وعلى المقعده وبتاع يبقى خف شويه. طب وبعدين؟ ولما تنام ده ثقل الجسم نصفه على نصفه يبقى اريح حاجه. قال لك اهو انت بقى لو خلفت الحكايه دي كان ربنا لما بيقول لك اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، لما تذكر ربنا على جنبك يستجيب لك وانت على جنبك، وانت قاعد يستجيب لك وانت قاعد، قائم يستجيب لك وانت على قد ما تتضرع الى الله وتذكره وتفهمه يديك على قد الله. طب ادي الانسان الواحد، الانسان الواحد لما يمص الضر ويعمل العمليه دي، طب وبعد ما ينفد بقى؟ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. برضه رجع تاني ظلوم لنفسه، رجع العمليه وتتكرر، وبعدين يجي يقول برضه على الانسان في لقطه تانية واذا مس الانسان، مش قال الضر هنا، قال ايه؟ واذا مس الانسان ضر اي ضر، خلاص ايه عمل ايه؟ واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه، اهي منيبا زي مخلصا ايه بتاعتي. طب وبعدين لما يشيل عنه الضر واذا خولناه نعمه يعمل ايه؟ نسي ما كان يدعو اليه من قبل، ويا ريته نسي وسكت وجعل لله اندادا. قال لك اصلا قلت يا كذا او استشفعت بالمش عارف بمين او جالي بين عارف، وجعل برضه لله اندادا. لما يجي واحد يوسطك في مساله وبعدين تنهيها له، قبل ما يوسطك في المساله كان كل ساعه يجي لك، ولما وسطته المساله وعملتها له ابتدى ما يجيش، مش كده؟ ما يجيش. ولما حد يقول له ده فلان عملك يقول له لا ده انا رحت لقيتها جاهزه، ده اصلا انا كنت مكلم فلان عايز يبعدها عن مين، مش عايز جميل من ده اهو دي مع ربنا. فلما كشفنا عنه ضره عمل منه، نسي ما كان يدعو اليه من قبل، ومش بس كده وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك انك من اصحاب النار. ويجي في ايه ثانيه كلمه نسي ما كان يدعو اليه من قبل، في ايه يجي في ايه ثانيه واذا مس الانسان ايه ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه قال ايه؟ انا اوتيت على علم، اصلا كنت مجاهد محتاط للحكايه دي، برضه عايز يبعد ربنا عن ايه؟ عن اليد. طب ده الانسان المفرد، ثلاث ايات دياله والناس كوية بعض، ايه الفرق؟ قال لك لان الانسان المفرد لما يقعد بينه وبين نفسه كده ويتضرع الى الله ما حدش شايفه، انما ربنا عايز يفضح الناس ببعض، مش واذا مس الانسان ده الناس كلهم بقى جت حاجه عامه. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. طب اشمعنى جاب هنا جماعه؟ قال لك عشان يفضحهم امام بعض، لان كل الواحد ان جاب بينه وبين ربنا يمكن يسترها على نفسه، انما يفضحهم قدام بعض كده. زي انت لما تروح تحج ان شاء الله تقوم تلتفت تلاقي اكابر القوم واوسطهم وادناهم في بيطوفوا، وبعدين يقفوا عند الملتزم. لو انت بقى قاعد وناصح كده او تعرف واحد تلاقيه بقى هناك في بلده كبير قوي ومركز عظيم ومش عارف ايه ومهيب، وتلاقيه ماسك الحجر وعمال يبوس ويعيط، وتلاقيه ماسك الملتزم ويعيط، يقوم التاني اللي اقل منه في البلد اللي بتاعته يقوم يا اخويا شوف يا اخويا اللي كان مش، يا سلام وبعدين ده يلتفت يلاقي التاني شافه، يبقى لو شافه بعد كده ما يقدرش يتعالى عليه، لان انا شايفك وانت عمال تعيط وانت عمال شفتك. اذن رؤيه الناس للناس قد تكون مانعه من الشر، انما بينه وبين نفسه يمكن. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. واذا مس الناس ايه ضر برضو دعوا ربهم من ايه، ثم اذا اذاقهم منه رحمه ايه اللي يحصل منهم؟ الله، برضو نسيوا الحكايه دي وبرضو رجعوا للعاده بتاعتهم. طب ربنا بيحكي دي لنا ليه؟ قال انا اديتكم مصل واقف الاول واديتكم صور هتحصل بالفعل، وما دام اديتكم الصور اللي هتحصل بالفعل دي ردوا بالكم ان كنتم مفضوحين بكتاب الله فيما تحدثون من احداث في حياته. فكل واحد بقى يعرف انه مراقب من الازل ومحسوب عليه خطواته، فافهموا انكم مش هتعملوا حاجه. ليه؟ لان معنى القران الحق ده ان ما بيتغيرش، واذا قال الله شيئا يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم يحدث. فربنا قال لكم في كتاب وكلام مسجل، مسجل في الصدور نحفظه ومسجل في السطور بنكتبه. طب ده الكلام ده، ده الواحد يسجل الحجه اللي له، يعني مثلا ليا دين اسجله، انما ربنا بيسجل على نفسه. قال لك لانه يعلم ان احداث الحياه لا تخرج عن مراده ولا عن قوله ابدا. فلما يقول يعني، ولذلك لما جينا قلنا في الزمن، الزمن بالنسبه للناس بيختلف، زمن ماضي وزمن حاضر وزمن مستقبل، لكن الازمان بالنسبه لله ما فيهاش. انت لا تستطيع ان تحكم على امر مستقبل ابدا الا ان قلت ما شاء الله، ولا تقولن ايه لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ما شاء الله. شوف ربنا حتى بيعلمنا الاحتياط عشان ما نبقاش كذابين، لانك تقول انا هروح اعمل بكره كذا وسكت. طب بكره ما يمكن يا اخوان ان شاء الله ما تعيش البكره، ما يمكن اللي كنت هتروح تقابله ده مش موجود ولا مات، ما يمكن السبب بالليل يتغير، ما تغيرش حاجة وبعدين مرض ولا ضعف ولا حاجة ما خلكش تروح. كيف تحكم على شيء أنك ستفعله غدا وأنت لا تملك عنصرا من عناصر الفعل، لا تملك ذاتك ولا اللي انت رايح له ولا القوة ولا السبب، ما تعرفش حاجة. احطط لنفسك قول ايه أنا كذا غدا إن شاء الله، عشان لما ما يحصلش تقول ايه أنا قلت إن شاء الله ولم يشاء الله، يبقى أنا مش كذاب. الله، إذا ربنا بيحمي حتى نفسنا من إننا ايه نبقى كذابين. لكن الحق حين يقول عن مستقبل، ما فيش عنده مستقبل، ما فيش عنده حاله، ما فيش عنده ماضي. ولذلك جبنا هذا في عندما كنا نتكلم في سورة النحل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله، وفي عرفنا أتى دي فعل ماضي، فلا تستعجلوا. الله، طب كيف أتى في الماضي ولا نستعجله؟ ده الاستعجال لا يكون إلا لأمر لم يأتي بعد. قال لك أنت مش أنت اللي بتتكلم، الله هو الذي يتكلم، وما دام ربنا قال أتى أمر الله يبقى حياتي ولا شيء من قوة في الكون تنقضه، يبقى كأن المستقبل عنده زي إيه؟ زي الماضي. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طب الإخلاص ده للدين فين كان راه؟ فين اللي بتعبدوهم؟ فين الإشراك؟ فين التمرد بالمعصية؟ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، برضو يروحوا للي ما نفعهمش وقت الإيه؟ وقت الشدة. ليه؟ ليكفروا بما آتيناهم. بقى هم عملوا كده عشان يكفروا، الكفر ما كانش مقصد لهم، ده الكفر ده طبعا عادوا الى اصلهم. قال لك ده دي مش ليكفروا بتاع لام التعليل، ده لام الامر. في حاجه عندنا اسمها فعل امر، وهو ان يطلب المتكلم من المخاطب ان يفعل شيئا، قم يبقى ده فعل امر، قم يا زيد وقم يا عمرو يبقى فعل امر. اقوم انا اقول ثاني، ثاني اقول قم يا زيد وليقم عمرو، يبقى برضه فعل امر. يبقى مرة الأمر يجي بالصيغة إياها ومرة يجي بإيه؟ بلام الأمر. إيه اللي تعرفها من لام الأمر؟ قال لك إن لام الأمر من ساكنة لينفق ذو سعة دي مكسورة صحيح. قال لك لأن ما فيش قبلها حاجة. إنما ساعة نقول وليطوفوا بالبيت العتيق قبلها حاجة فسكنت الله، إنما ما يبتدأش بساكن. إذن دي معناها إيه؟ هات لها حرف كده، إذا هم يشركون كده فليكفروا بما آتيناهم بدليل وليتمتعوا. يبقى اللي دل على أن الأول اللام دي للأمر إيه؟ المعطوف عليه في قوله وليتمتعوا. يبقى لام الأمر في حقيقتها تكون سكنة، لكن إن بدأ بها لا يبدأ بساكن، يقوم يجيبها بالكسرة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه. يبقى ولانية جت إيه؟ مكسورة عشان ما فيش قبلها حاجة ولا يبتدأ بساكن. لكن الثانية قال إيه؟ الأولانية قال ليه زي اللي يكفره، لينفق ذو سعة من سعته. لو قالها لينفق كانت تبقى لم تعليل، انما ده سكنه لينفق تبقى لام الامر. ولام الامر قال لك يجي هنا سكنه ليه؟ لان ما فيش قبلها حاجه. طب امال الثانيه ايه؟ قال ايه؟ ومن قدر عليه رزقه ايه فلينفق مما اتاه الله. يبقى عرفنا انها لام ايه الامر. يبقى احنا عرفنا ان لام الامر من ايه؟ من قوله وليتمتع. عرفنا ان هنا لام الايه الامر، وان كانت مكسوره لان لا يبدا بساكن، وهنا لما عطف عليها بقت ايه يعني. وده طب يبقى ما دام ربنا اللي امرهم انهم يكفروا وربنا عايزهم يكفروا، قال لك لا، ده هذا امر تهديدي استهزاء، امنوا او لا تؤمنوا. الله، يبقى اسمه ايه ده؟ استهزاء. لما يجي الولد بيذاكر ومش عارف ايه تقول له والله يا اخي ذاكر او لا تذاكر انت حر. ولا ساعة ما يجي بقى الواد ما كانش بيذاكر وبعدين ايه سقط، تقول له انت علشان ما تبقاش تذاكر. الله، دي علشان ما تبقاش تذاكر ولا عشان تذاكر؟ علشان تذاكر. ليكفروا، هناك آية في القرآن كمان، واوحي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحينا إلى أمك ما يوحى ولقد مننا عليك مرة إيه أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، أدي فعل أمر، فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. أكن ربنا أدى أمره للبحر، قال له لما يجي لك الصندوق ده وديه على البر. الله أعطى الأمر للبحر إن بمجرد الصندوق ما إيه؟ يبقى في امرين اتنهوا، واذ اوحينا الى امك ايه ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. تبقى برضو لام الايه؟ لام الامر. وكان لله اوامر على كل، مش بس علينا، اوامر على كل الخلق. قال له يا بحر يا اللي انت ماشي كده يمكن بتجري طيار، انا عايز ده يروح على الساحل خلاص. قال له اطمئن، ده انا اصدرت امري إيه؟ أنا أصدرت أمري للبحر أن يلقيه بالساحل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.